شيطان كبير بسم الله يحرق كل شيطان كبير في الوجه يحرق في الوجه يحرق في الوجه يحرق بسم الله يحرق كل شيطان كبير في الوجه يحرق في الوجه يحرق في الوجه يحرق في الوجه يحرق بسم الله يحرق كل شيطان مارد بسم الله يحرق كل شيطان مارد يحرق كل شيطان مارد يحرق كل شيطان مارد في الوجه يحرق في الوجه يحرق في الوجه يحرق بسم الله يحرق كل شيطان مارد يحرق كل شيطان مارد في الوجه يحرق في الوجه يحرق في الوجه يحرق بسم الله يحرق كل شيطان ملك شيطان عاشق شيطان ملك شيطان عاشق شيطان يهودي شيطان يهودي ساحر يهودي شيطان يهودي ساحر يهودي عاشق يهودي عاشق يهودي في البيت عاشق في الجسد عاشق في البيت ساحر في الجسد ساحر الله أكبر من كل ملك من ملوك الجان بالجنود في البيت بالجنود في البيت بالجنود في البدن بالجنود في البدن بالجنود في البدن بالجنود في البيت في البيت في البيت أمر البيت أمر البيت أمر البيت سكن البدن سكن البدن توارى في البدن اختفى في البدن سكن البدن توارى في البدن شيطان كبير شيطان قديم شيطان كبير شيطان قديم شيطان كبير شيطان قديم الله أكبر من كل سحر لليهود الله أكبر من كل سحر لليهود الله أكبر من كل سحر لليهود في العقول سكن في الأفهام سكن في الأبدان سكن في البيوت سكن شيطان يهودي بسحر اليهود شيطان يهودي بسحر اليهود شيطان يهودي بأسحار اليهود شيطان يهودي بسحر اليهود شيطان يهودي بأسحار اليهود يهودي ظالم يهودي غاشم يهودي ظالم يهودي غاشم بسم الله يحرق كل شيطان يهودي بسم الله يحرق كل شيطان يهودي يحرق كل عاشق يهودي يحرق كل عاشق يهودي يحرق كل عاشق يهودي يحرق كل ساحر يحرق كل ساحر يهودي يحرق كل ساحر يهودي يحرق كل ساحر يهودي ساحر يهودي ساحرة يهودية ساحر يهودي ساحرة يهودية ساحر يهودي ساحرة يهودية ساحر يهودي ساحرة يهودية ساحر يهودي ساحرة يهودية ساحر يهودي ساحرة يهودية ساحر يهودي ساحرة يهودية ساحر يهودي ساحرة يهودية بسم الله يحرق كل شيطان في الجسد سكن يحرق كل شيطان في الجسد سكن يسمع الآن بسم الله يحرق بسم الله يحرق بسم الله يحرق يحرق سحره تحرق عقله يحرق سحره تحرق عقله تحرق سلاسله وأغلاله وأصفاله بسم الله يحرق وجهه تحرق سوءته تحرق سوءته يحرق وجهه تحرق سوءته بسم الله يحرق بسم الله يحرق كل عاشق ظالم يحرق كل مارد ظالم يحرق كل عاشق ظالم يحرق كل مارد ظالم يحرق كل شيطان ظالم يحرق طوى سنين اعتدى سنين عذب سنين أطل سنين شيطان ساحر شيطان ساحر عاشق ساحر عاشق ساحر بسم الله بسم الله لا إله لا إله إلا الله لا إله إلا الله بسم الله بسم الله بسم الله يحرق كل شيطان أبدى قوة يطلق يحرق كل شيطان أخفى ضعفا يحرق كل شيطان تحرك تحرك ارتعد ارتعد يحرق كل شيطان جثم الصدور غير القلوب أبلذ الأفكار يحرق كل شيطان شوه الجمال شوه الجمال يحرق كل شيطان شيطان يحرق بسم الله شيطان يصعق بسم الله شيطان يحرق بسم الله شيطان يصعق بسم الله شيطان يحرق بسم الله شيطان يصعق بسم الله الله أكبر من كل سحر عظيم للأمهات والبنات سكن الأمهات تحول إلى البنات الله أكبر من كل ساحرة سحرت الأمهات من قديم عذبت الأمهات من قديم سكنت الأمهات جنية سكنت الأمهات جان سكن الأم جن سكن الأم جان سكن الأم جنية سكنت الأم جان سكن الأم جنية سكنت الأم شيطان سكن الأم شيطان سكنت الأم جان سكنوا جان سكنوا جنود سكنوا حراس سكنوا خدام سكنوا في الأم سكن كانوا من قديم في الأم سكنوا من قديم للأم طلقوا من قديم للأم أمرضوا من قديم للأم عذبوا من قديم سكنوا في بيت الأم في بيت الأم في بيت الأم في بيت الأم في بيت الأم في بيت الأم في فراش الأم في فراش الأم في فراش الأم في عمل الأم في عمل الأم في زواج الأم في زواج الأم في زواج الأم سكنوا سكنوا سكنوا سكنوا بيت الأم بيت الأم بيت الأم بيت الأم الآن الإبنة صرعت لابد أن نفهم حينما أؤكد مباشرة الإبنة كان يصبر فلما جئت إلى الأم صرعت الإبنة لأن نقطة الضعف هنا والمربط عند الأم فصرعه ليست الأم التي صرعت التي صرعت الإبنة ويئن ويشكو لماذا؟ حينما كنت أصل السهام إليه كان يقاوم لكن حينما جئت إلى الأصل ألا وهو الأم فمربط الداء عند الأم فأكدت على الأم ترتعي ثم بعد مباشرة صرعت الإبنة والآن يتألم فالآن كلما أكدت على سر الأم لا تأذى الأم وإنما الذي يحرق الذي في الإبنة فصار الانتقال من الأم إلى الإبنة والتعذيب في بيت الأم إلى الأم والإبنة نعم لا أبدا أن نفهم إيه وفين هو التحدي والطغيان ويلا غنبدأ أنا يلا غادي نبدأ فهمتي يلا غنبدأ عدو الله إذن الحمد لله أظهر الله ضعفك وأظهر الله حالك فهمتي؟ ايوا يلا بدينا. الله اكبر. لا اله الا الله، لا اله الا الله، لا اله الا الله. الله اكبر من كل شيطان. سكن الام، سكن الام، سكن الام، سكن الام في بنات والام في ابنتي والام. تنقلت الام في ابنتي والام. سحر الام، سحر الام، سحر الام، سحر الام، سحر الام. من يسمع يظن ان الام تصرع، لكن حينما اقول سحر الام الابن من تصرع. وهنا يعطينا مفتاح عظيم طويل أن نفهم أن العلة من الأم، وكما وصلت إلى الابنة تصير إلى الولد، ولهذا قال التعقيد على الولدين الابن والابن. ولا شك أن الأم كذلك ربما عندها العلة القديمة في طلاقها وفي حياتها. اسمع سرع، هو سر البيت طلاق الأم القديم، طلاق الأم، فتنة الأم، تعذيب الأم، ويشعر بالألم في اليدين وفي الرجلين. مرشوش للأم، مدفون للأم، مرشوش للأم، مدفون للأم، مخطى للبنات والأم، للإبنة والأم. مرشوش ومخطى، مدفون ومخطى، مرشوش ومخطى، مدفون ومخطى. أرأيت، أرأيت يا مسكين، أرأيت ماذا يحل بك يا مسكين؟ تتحدى، تتحدى توفيق الله جل وعلا أعلى. إذا وفق الله عبدا لن تصفي عليه إنسا ولا جنا، تفهمها. أسأل الله السداد والتوفيق. يا الله، ما يحل بقدمك؟ من يؤذيك فيها؟ من يؤلمك فيها؟ ماذا يحل بالقدم؟ أراك تئن، أراك تئن. من يأخذ قدمك؟ كأن أحدهم يؤذي قدمه، يؤذي قدمه، القدم التي عطلها على نجاح، عطلها على زواج، عطلها على عمل. دائما يعطل القدم، فيؤخذ من القدم أخذ. طيب، وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. تجلس كيجلس ونقرأ بحال ما كاين والو، عادي جدا. أنا أحوم هنا وهو يصبر، أغير هنا وهو يصبر، ودقق أنا هنا وهو يصبر. طيب، تبينت العلة أن الأم هي السر، وأنت صاحب المصائب، أنت صاحب المصائب، أنت أنت جئت بالمصائب للأم. بدايتان، الأم، وما أدراك ما الأم؟ عذبتها في زواجها. اعترف، عذبت الأم في زواجها من 1983 كنظن ولا شي ساعة 83، نعم، قال من 1983 وهي وحدها. عذبت الأم وعذبت الأبناء والبنات. واشتي السر كيفاش؟ اشتي السر كيفاش عامة؟ اشتي السر كيفاش؟ طيب، اسأل الله التوفيق والسداد. طيب، من يمسك قدمه؟ من يؤذيك في القدم؟ القدم الشمال كأنها تقطع، تقطع، تقطع، تقطع، يا مسكين تقطع. هذه بيتك كان كيتبورد علينا جهاز راه قوي، وتحررت بورد شويه، فيك المشكل. هنا يحبها الله عز وجل، نصر دينه ولنظهر كلمة الله هي العليا، بتوفيق الله جل وعلا نتبرأ من حولنا ومن قوتنا. نسأل الله السداد. الأم، وما أدراك، عذبت الأم وأنت في الإبن الآن، تتنقل فيه بسرعة بين أم وإبنة وفي البيت الواحد. يعني شبعت من الأم، جئت للإبنة، خدتي جمال الأم، تأخذ جمال الإبنة، فيك المشكل؟ أين المشكل؟ تنعم بالبياض وبالقوام وبالجمال، صح ولا لا؟ وعطلتها، أخذت الإجازة وعطلت عليها أن تكون قاضية، ونجحت في امتحان وعطلت عليها وطردت. سبحان الله، ماذا يصنع الجن والسحر؟ ماذا يصنع الجن والسحر؟ ماذا يصنع الجن والسحر؟ طيب، هو ضرب هذيك الجن اللي تعطلتيها، خسرها غير تضرب، زيد ضربها. كما قال احد العلماء، سألوا لماذا الشيعة يضربون رؤوسهم؟ قال الرأس الفارغ لا يستحق الا الضرب. هكذا. ولأنهم سبوا عائشة فحكم عليهم بالجلد ولا حياتهم. هيا يلا هيا ضرب قدمك ضرب. أسأل الله تعالى التوفيق والسداد. اسمع عطلتي عند الدرية العمل الآن هي تشتغل في عمل بعيد عن دراستها، فلماذا اشتغلت نفسها وسهرت وتعبت أخرت؟ مش عندها الرفعة والعزة تعذبها أنت كيف عذبتي أمها؟ لما خلصت تخرجات أوكي صاي تخرجت ماشي مشكل، ولكن ما غاديش تكون تخدم في السلك القضاة والمحاماة والسلك القانوني، خذ الإجازة وتفوق وكذا سبحان الله وتنجح في الامتحان وهذا تغير قبولها عند الناس وتطرد وتطردت دون السبب. ها ياك الفحل ياك القوي ياك الفحل عجبتك كلمة الفحل كدعك عجبته كلمة الفحل فحل يعني قوي قوي في شيء آخر يعني يعتل الأم ويعتل الإبنة خفية سرا وعلانية تملك الأم والإبنة إيوا جعلوا ليه وثيقة خذ الأم وخذ الإبنة لا ضير من يحجبك ومن يمنعك ومنذ 1983 ها لا ومنين من 1900 من 2008 2006 ها ها ها لا ومنين بغي يعطيني التاريخ مضبوط قال لي ماشي 1983 ماشي 2006 يعني بغي يجيب التاريخ مضبوط الى ما عطيني التاريخ منين انا معك ها منذ الصغر منذ صغر الابناء ام في الكبر اتيت ام انك مع الام قبل ذلك ها نعم يعني مع الام قبل الطلاق يعني الطلاق كان في 1983 ولكن انت مع الام قبل الطلاق وسمعوا الضبط الضبط كيف عامل يعني هو معاه يقول قبل الام قبل الطلاق في 1983 يعني هو سب طلاق الام يعني سكن فيها سنين ثم طلقها ثم طلقت بابن وابنه ومع السنين يرى الابنه تكبر فسكن وصح يعتدي حتى على الابنه ايوا الجمال موجود يقول لي برافو عليك هكذا انت معلم زعما التحليل لابد ان يكون عقلي ومنطقي وواقعي ياتي في الصواب وحينما يستشعره الجن والشيطان يكون معك على الجاده يقول خلاص هناك من فهم حياتي وقصتي ومعاناتي او متعتي ثم ناتي به ان شاء الله رويدا رويدا اذا انت قبل من 1983 وانت كتعذب الام اذا ام طلقت بالسحر صح قال لي نعم ام طلقت بالسحر كم من ام عاشت من اجل الابناء ولا تعلم ان السحر ان السحر من طلقها وفرقها على الزوج تقول سر كان بسيط حتى كنا مطلقين من لا شيء طلقت او ربما ترى الزوج انه فيه ما فيه مع انه كان طيب وفاضل المهم ان الجني والشيطان يغيبها جمال الزوج قوام الزوج لطف الزوج محبه الزوج حنان الزوج رحمه الزوج عطاء الزوج فتصبح الفتن والعكس كذلك عند الزوج يغير له زوجه ويراها انها متفلته منفعله او ربما كذا وكذا فيحصل ذاك النشوز والفراق والتعالي حتى لا يكون الصلح والتوافق ومن ثم الفراق والطلاق فتصبح تعطل عليها الزواج هنا وهنا فتعيش تقول اعيش لابنائي ومع الف قبل 1980 وفيها الجني وطلقت في 1980 والان تكتشف ان طلاقها بسبب السحر والابن الان يسكنها الجن منذ الصغر يتناوب على الام والابنه فعطل عليها بعد اخذ الاجازه في القانون عطل عليها الوظيفه وعطل عليها امر الزواج وشوه الجمال صح؟ صح طيب هذا نوع يسير مما يعاني الناس بالسحر والجن والشياطين كتسمعني ولا لا؟ كتسمعني؟ أباقي ما بديتش لم أبدأ بعد قلت لها غير سيري عنده راه ما غيدير لك والو وغيدير لك غير ديالك ها؟ صح ولا لا؟ ها؟ توسوس وتخيف ها؟ إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه هناك أولياء للشيطان يخوفون الناس من القدوم على القرآن وعلى آية القرآن وعلى الشفاء بإذن الله. فلو استمعت إلى شياطين إنس وجن كيف كان الحال سيبقى وسيدوم؟ سأل الله تعالى يتم ما بقي على خير. أنا قلت في البداية كنت منه 2018 إن شاء الله وهي في نعمة وصحة ورخاء وسعادة وسعة، وأنت أيضا بعيد عنها بإذن الله تعالى. أيوة فهمة فهم زيان، وأنت ماذا بعيد عنها؟ يضحك هذه الضحكة اللي قم بعدها يقول لي هذا من المحال، واش تحمق قل لي بعيد عنها، قل أي شيء، أنا لا أتقبل هذه الكلمة. قل لي بعيد عنها، من تكون أنت حتى تحكم علي هذا الحكم؟ أنت لا تعرف قوتي، جبروتي، جندي، أسحاري، لا تعرف عشقي، لا تعرف قدرتي، هكذا يقول لي بهذه الضحكات، مفهوم؟ وأنت تضحك وأنا أتلو كتاب الله، فهمت ولا لا؟ فلمن الغلبة؟ لمن؟ لك. والغلبة لي؟ لك. طيب الله أكبر، الله أكبر من كل سحر صنع من قديم للأمهات من قديم، الله أكبر من كل جان سكن الأمة من قديم، طلق الأمة من قديم، عذب الأمة من قديم، شيطان وسوس بين الأزواج من قديم، فرق الأزواج من قديم، فتن الأزواج من قديم، سكن الأم سكن الأم في الإبنة والأم في الإبنة والأم، يحرق يحرق تحرق يداه، تحرق قدماه، تحرق يداه، تحرق قدماه، بسم الله يحرق كل شيطان ساحر، عاشق ساحر، شيطان ساحر، عاشق ساحر، شيطان ساحر، عاشق ساحر، شيطان ساحر، عاشق ساحر، بين البنات والأمهات سحر الأم سنين، سكن الأم سنين، طلق الأم سنين، فتن الأم سنين، في فراش الأم سنين، في فراش الأم سنين، في فراش الأم سنين، في فراش الأم سنين، في فراش في فراش في فراش الأم سنين. من الغلبة لمن ولمن القوة؟ احنا غيرك معك في جسم، ما بلش هذه الجلسة الأولى بيني وبينك، احنا كنديروا الميزان، الميزان وزنوا القسطاس المستقيم. طيب ونضع الموازين القسط ليوم القيامة، لا تظلم نفس شيئا، مفهوم؟ ها؟ ها؟ ماله؟ مالك؟ مالك؟ شكون ولد الحرام؟ أنا ولد الحرام، أنا ولد الحرام، عكس بيك يا والله، ولد الحرام ولد الحرام، عكس بيك يا ولد الحرام، والله إني منك أهلا من سفاة، إني ابن الحلال الحمد لله رب العالمين. والله حرام، والله حرام. إيوا شتي كما تدي وتدان، عذبتها تعذب، وبشوية بشوية نضحكوا عليك ونشرب لك شي كاسة تاي كاع ماشي مشكل، كاسة الماء، فهمت ولا لا؟ ولكن أسأل الله أن يأتي بك مؤمنا موحدا، أسأل الله أن يهديك، أسأل الله جل وعلا أن يتوب عليك وأن يجعل ما بقيت في عمرك خيرا، نورا، برا، صلة، ودا، رحمة. آمين آمين. فتأمل كلام الله، إني لا أريد لك حرقا ولا صعقا ولا عذابا. ضحرة علاش ولا حرام؟ لماذا؟ ضحرة علاش؟ ضحرة شللتيني يا ضحرة، شللتيني يا ضحرة. إلا سمعك شي وحدين دابا يسحبوا غير معايا الجنون، يقولوا هذا معايا الجن ساحر، أنا ما صنعت شيء من مكاني، ويقول شللت به الشلل ومن قبيله هو قد القدم تؤلمه تؤذيه تؤذيه. هذا فضل الله علينا، هذا خير ونعمة ونتبرع من حولنا قوتنا. الحمد لله، اللهم لك الحمد رب العالمين. يقول ابن الحرام شللتيني، وهذا يقول كثير من الجن بفضل الله تعالى. طيب انا والله العظيم ارجوك الخير. هو اسمع نجي عود تاني يعني من ده باذن الله. ابن الحرام ابن الحرام، علاش كدعي عليا؟ اش كتسبني؟ اش كتسبني؟ علاش؟ لماذا؟ لماذا؟ لماذا ولد حرام؟ لأني أظهرت حالك وضعفك وتبيني أختي. وحدي زكي هنا غطي، الله يخليك على وراه كيما تبكي أبوي اللي بغيتها غطي الله يسمح. طيب طيب سبوا النبي صلى الله عليه وسلم فصبر فهدوا، بل آذوه فصبر فهدوا. وهدوا إلى الطيب من القول. قل شللني ولد الحرام، ولم أبدأ في آية في قتال ولا آية حرب، لم أبدأ في حيث حرق ولا نار ولا عذاب، وإنما ذكرتك فقط. نسأل الله التوفيق والمعية، نسأل الله تعالى أن يرحمنا برحمته. لا خليه يخلي باب مسدود، ما عنده ما يعمل، لا خليه أستيبك. هناك من يقول لقبله نضلي نضلي، شو نضلي؟ شوف سمعني أقول لك كلمة. الأم عذبت قبل أن تعذب الإبن، والأم الآن تركت تعذب، والمسلم تعذبت عرفت الأم تبكي تقول والله تعذبت صغري وتعذبت معهم دابا. يضحك يقول أنا اللي عذبت الأم. ماذا تصنع مع هذا الآن؟ ماذا تصنع معه؟ لكن الصبر صبر جميل. يقول عذبت الأم، يعني الأم قالت أنا تعذبت في الصغر وتعذبت في الكبر كتبكي، وهو التفت وكيف قوة يعني أنا من عذبت الأم في الصغر وفي الكبر وعذبت الأبناء والبنات. شللتيني يا ولد الحرام، يا ولد الحرام الآن اتضح السر آخر، أن في الأم شيء آخر. الآن اتضح أمر آخر، أن حينما بكت الأم وقالت عذبت في الصغر وفي الكبر، تكلم هذا الشيطان القوي الكبير وقال والآن ينصح الأم ألا تنظر إليه، لأن بدأت ترتعي. شيء في الأم ظهر الآن، وهو تأتى إليها وقالت لا تنظر إليه، لا تنظر إليه. كان إذا نظرت إليه شعرت بالضعف وظهرت. الآن يشد بعضهم بعضا. والله الأصابع هكذا ما تقدر تحركهم هكذا. صباح الله. شعوينا على المشل نعوج، شعوينا نعوج، ما نعوج نقتلها أخي. يخيف الأم. حرام رابط حرام رابط حرام. يقول الأم قومي خذي ابنتك يوم صرفي وإلا قتلت ابنتك. Sí, está. دابا يجيب لنا كل شيء. هذا ضحام غير خليني نقول كل شيء. هذا ضحام ما نشوفش فيه انا. هذا ضحام وانا لا ادعو عليك الا بالخير. طيب اسال الله تعالى ان يرحمنا برحمته. قال شللتهم كاملين وشللني. هذا توفيق الله. الحمد لله رب العالمين. نقر بالضعف. اسال الله القوه من عند سبحانه وتعالى. فالله قوي سبحانه قادر. اللهم اجعلنا جندا من جندك. والله ما قبلت. والله ما قبلت. يحاول يقوم ما يقوم. سبحان الله العظيم. أقول لك شيء اسمعني من يعقلها. والله ما هذه إلا بوادر خير ظهرت لملوك كبار شياطين هنا وفي أماكن كثيرة على جنان بفضل الله. حينما تجلى هذه الحركات يأتون إلى الله عز وجل استسلاما يعلمون القوة لله عز وجل. حالك عجيب وغريب. ليش جاي بعلي؟ ليش جاي بعلي؟ ليش جبتيني؟ ليش جبتيني؟ ايش ذكيكم؟ ايش ذكيكم؟ ليش جبتيني؟ لا عطر على الاجازه. اخذ اجازه. ليش؟ 2008 اخذت اجازه. ليش؟ ما استمريت 2008 اخذت الاجازه. عطلت عليها سلك القضاء. كانت نجحت في امتحان القضاء. نجحت وطردت. انتسبت. لا تكون قاضيه. صح ولا لا؟ ها؟ نعم؟ سحرتها؟ شكون سحرتها؟ طيب، قال هناك من سحرتها حينما علمت أنها سوف تقدم على امتحان القضاة، كيف تقول تولي هي قاضية؟ صح ولا لا؟ جارتها سحرتها. طيب، سحرت هي من الجار، والأم حينما تعلم 1983 وقبل ذلك. ها؟ شو؟ من 1975. اوف. الأم اش معنى تزوجتي يا حاجة؟ وتزوجي 75. الله أكبر. هو يقول سحرت في 1975. سألت الأم الآن قالت لي فعلا أنا تزوجت في 1975. حرام. أنا كاين الاعترافات. فعلا قال لي لا تسحرت في 1975. سألت الأم قالت لي فعلا أنا تزوجت في 1975. إذا في يوم الزواج كان السحر للأم. معليش كان السحر للأم. إذا من نهار الأول شحال استمر الزواج بينك وبين زوجك؟ 8 سنوات وكان الطلاق. شنو أسباب الطلاق؟ طيب سنوات مشي عند وحدة أخرى. نقول لك شيء حتى لا تظلمني الزوج. بالسحر صرف قلبه إلى أخرى. بالسحر أصبح لا يحبك وأصبح يميل إلى أخرى. فهناك رجال يكونوا مظالم كما يقال هكذا. فهمتي ولا لا؟ مفهوم. فالسحر جعل الزوج قلبه يميل إلى أخرى ويبغض زوجه أبنائه وبناته. في 1975 منذ أول يوم في الزواج كان السحر. ومع ذلك استمرت 8 سنين ديال الزواج بالمشقة بالمشاكل بالتعب حتى صار الطلاق. اي بيوت دائما فيها النزاعات وفيها المشاكل هناك سحر، هناك جن، هناك شياطين. ان لم يعني يقاوموا الامر بالرقيه يقول لك الرقيه كنهداو. يبعد عن الرقيه يعلم ان هناك سياتي يوم يكون فيه طلاق. علاش؟ لان هناك قوه خفيه تحارب وتكون من جن قوي شيطان قوي. يسبني سبا. طيب فلا بد من انفاس. ها؟ ولكن قبية بلا ما يشعر مسخة وضحرام. مزيان مسخ. مزيان وما ممسخينش. شكون؟ كيف؟ ياك شنو المسخية؟ شنو المسخية الشيطان؟ شللت هذا المسخ. شللتك 1975 وانت ساكن في الام وجيتي للابنه وعطلتي عليها ولكن معك خف اجازه الحمد لله. نعم اكيد العمل الزواج واخا تعمل العمل اليسير ماشي في المستوى ديالها ديال العلم ديالها. فهمتي ولا لا؟ زواج زوج وقسم بالله هذا هو اللي بغيت نقول. ولو وقعت شي زواج يقدر يوقع في شي زواج اللي فيه التعب والمشاكل. نقول لك اللي كاين. فهمتي ولا لا؟ لهذا وجب ان تتفطن لهذا. فهمتي؟ وقد توفق الى زوج طيب لكن تخلق له الفتن والمشاكل فيطلقها. حرج لها شتي؟ إذا يقول زوجك كان طيب لكن طلقك منه باش تفهمي بيوت أسرار سبحان الله. هذا الرقية كنز ثمين غالي خاص في هذا الزمان، خاص في هذا الزمان أحوج بأن أكون إليه في هذا الزمان، تكاثر في الجن والشياطين والسحرة. طيب اسمعني مزيان، إني لك ناصح. شكون أنت في الأقوياء حتى تعمل هذا الفعل من 1975؟ عاصي 1975 شحال من عام؟ راك في 40 عام. اي نعم، كيف عذبك انت وسلام منك جا لهيا؟ كلمتي بحال دابا مطلق شي واحد، كلمتي انا صادقه بيني وبين نفسي صادقه وبغى الانسان خير. واش كنت؟ قال لي انا باغا الشر وكلشي داكشي اللي انا باغا. نعم، الجن يخيف الناس. خلتها الروقه، الروقه اللي مشي لعندو ولي ذاك الراقي يقول لك ما فيها والو صافي المرة الأولى. يعني هي تذهب عند الرقى، كل راقي تذهب عنده مرة مرة تقول ليس عندها شيء اذهبي. اها. صافي صافي من بعد صافي يقول لك صافي سلام. انت مسلم؟ مرحبا مرحبا مرحبا بك. اجي عندي اجي عندي اجي عندي اجي عندي المسلم. اجي اجي عندي اجي عندي. لا لا لا شفت يا مسلم. اجي عندي اجي عندي المسلم. ها الكلام كان يمثل في الرقية، كان يمثل ويدعي الشخصيات ويدعي الصفات ويدعي كذا. وانا والله العظيم ما ادري لك الا الخير. الدنيا بوضحها داك النهار تاع الزوجه ديالك قال لي قالت راني شيطانه وراني مؤمنه وانا معها من الصغر ما تفرقتش عليها. هو شيطان، شيطان منذ الصغر فعلا. انا كنت معك انت اصلا 1975 يعني ملي تولدت هو كاين موجود. فهمتي ولا لا؟ اش كتحيد في خواتك؟ ما شغلكش، خلي شلتي يشبع هاني. باش يرجع لك؟ رجع لك؟ رجع لك؟ سترجع لك؟ أسلم لله عز وجل. تسلم. أعلن التوبة. ألا تؤذيها وألا تؤذي والدتها. ألا تعتدي على عرضها وعفتها ومفاتنها وجمالها. هاي شكون بنت الاخرى؟ علاش اختها مالها بالك؟ وانا واش تتكلم؟ فهمتك هذيك قالت بالسحر. فهمت. وهي ربطتني ربطتك وربطت لها دم وتريكسه كلها ربطت عليها، كلها مربوط عليها تريكسه. تريكس مالي؟ خدها. علاش مربوطه؟ ربطيهم ما ينفع في والو. لتعلموا ان السحر ينقلب على الساحر، السحر ينقلب على صاحبه، السحر ينقلب على الساحر. حينما سحرت حتى هي اوذيت في ابنائها وبناتها. سبحان الله، السحر ينقلب على الساحر. فهيا الى الله عز وجل، هيا الى الله سبحانه وتعالى. اجي وهيا الى الله. توقع لا لا راه قلت لك وضح حرام. غير اجي انت مسلم وانت تتابع مسلم. ها اذا انت ماشي مسلم واش تي؟ لا انت مسلم. لا انا مسلم الحمد لله. انت مؤمن؟ كيف؟ كيف ذلك؟ طيب هذه كانت مقدمة لي معك بإذن الله عز وجل وتبين حالك. وأنا أدعوك إلى الإسلام، فكر فيه مليا. حالك لا يدل على إسلام أو صدق في الإسلام أو استقامة على دين الإسلام، لأن المسلم لا يؤذي ولا يظلم ولا يسحر من 1975 وأنت تؤذي الأم. فلما كبرت الابن الآن أذيتها وعطرت عليها، هذا ظلم لا يجوز. فبإذن الله نقول لك عونا ونساعدك بإذن الله في التخلص من القيود التي عليك، على يديك، على قدميك بإذن الله عز وجل. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. تمشي على استحياء، تمشي على استحياء، تمشي على استحياء، تمشي، تمشي على استحياء، تمشي على استحياء، تمشي على استحياء، تمشي على استحياء. الله أكبر. لله جان أسلموا، لله جان آمنوا، لله جان أسلموا، لله جان آمنوا، لله جان أسلموا، لله جان آمنوا. بسم الله لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر كبيرا. قم بإذن الله عز وجل، قم راشدا إن شاء الله تعالى بإذن الله، قم بإذن الله راشدا. هيا هيا بإذن الله. أسأل الله يصلح حالك طريقا وخطوات واستقامة وثبات. هيا قم، هيا بإذن الله، هيا هيا بإذن الله تعالى. نعم كيف؟ شكون يراك؟ من رابطك؟ ها؟ شكون عايش؟ من عايش؟ ها؟ لا، القدمين الآن من رابطها؟ هي دخلت بقدميها ودخلت تمشي، وبعد الرقية أثناء الرقية كنت صابرا جلدا صابرا، ومع بفضل الله تعالى الرقية والتشخيص والإتيان إلى السر صرعت، ودأت قدمك تتحرك وتؤلمك وتؤذيك وتصرخ من شدة الألم، فأصبحت تعاني من الشلل، فهمت؟ لأن ذاك المكان هو الذي تقبع فيه وتسكن فيه. فالآن وتحرمت وتحرم ماشي مشكل، حيث كان حيث كان لنا ماشي مشكل، حيت كان بين لك الضعف ديالك. هذا هو الحرام، هذا هو الحرام، ما عرفتش منين جاب الحرام. ايوا الحمد لله. ايوا الخلعه. ايه الخلعه ديال انه جاي اليوم. يلا هيا. يلا باذن الله تعالى. يلا ايقظها ان شاء الله تعالى الان، ولك جلسه اخرى ان شاء الله. هيا. يلا غندمع. الجلسه هي اللي غتكون ان شاء الله بدايه مفاجآت. ما غتجيبهاش، ما غتجيبهاش، أمها غتجيبها، قليلا لن أتي بها، أمها ستأتي بها. يلا هيا أيقظها الآن. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ماشي مشكل، غير يلا، المهم بنتي. وبين يدي مفاتيح الآن ألعب كيف أشاء، فهمتي؟ بين يدي عدة مفاتيح من فضل الله عقلها إن شاء الله احفظها بإذن الله تعالى، فهمتي؟ نمشي إن شاء الله لك في كل مكان إن شاء الله عز